الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المصنف قدس الله نفسه مقدس استدل بالاستصحاب على لزوم الملكية، وذكر أن لزوم الملكية باعتبار أنه ملك، فبعد رجوعه الطرف الآخر فنشك هل تبقى هذه الملكية أو لا. قال تبقى الملكية، أصالت بقاء الملكية الملازمة إلى اللزوم. وهذا الاستصحاب هو عبارة عن أمر شخصي، جماعة أرادوا أن يجعلوا هذا من استصحاب الكلي باعتبار أن الملكية لها فردان، فرد متزلزل وفرد مستمر. وإذا كان فرد متزلزل وفرد مستمر فبالرجوع قطعا المتزلزل ارتفع، والمستمر من الأول غير معلوم حدوثه، فراح تصير القضية المتيقنة والقضية المشكوكة أحدهما غير الآخر. أجاب بناء على هذا لا مانع من جريان الاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب استصحاب الكلي من النوع الثاني. واستصحاب الكلي من النوع الثاني بالأصول قالوا لا مانع من جريانه. ثم حل المشكل على أنه الملكية هي ليست قضية كلية، وإنما هي عبارة عن أمر بسيط يدور أمر بين الوجود والعدم. فسنسأل إذن لماذا بعضها متزلزل وبعضها مستمر؟ هل هذا التنوع تنوع داخل في حقيقتها أو لا؟ قال لا، التنوع مو داخل في الحقيقة، وإنما هذا عبارة عن حكم شرعي، كما مثلنا الخمس للهاشمي الصدقة لغير الهاشمي، فتصدق على غير الهاشمي، تصدق على الهاشمي حرام وعلى غير الهاشمي جائز، مع أن الهاشمي وغير الهاشمي هذا أمر غير داخل في الحقيقة. الهاشمية ليست جزء في ماهية زيد أو عمرو، وإنما الشارع حكم بذلك. فإذا الشارع حكم أنه الزكاة أعطي للهاشمي لا مانع من ذلك. فهذا التنوع حقيقة ناشئ من الحكم الشرعي وليس ناشئ من الدخول في الحقيقة، فهو لا يكون استصحاب من الكل من النوع الثاني. ثم أمس ذكرنا، قال ويدل على ذلك، ذكرنا إحنا دليلا وأخرنا نقطتين. من قال ويدل عليه؟ رأسا إحنا من قلنا ويدل عليه أن اللزوم والجواز لو كان إلى آخره. الآن نرجع ويدل عليه، نجي الآن. أولا قال يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم هل هو من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك. نرجع للعبارة، شنو الشريد يقول العبارة هاي؟ قال لاحظوا تطبيق العبارة، أنه يكفي في الاستصحاب الشك باعتبار إحنا الاستصحاب لابد من وجود يقين، فإذا كنا متيقنين ممن متيقنين من الملكية ثم شككنا، أين الشك؟ هل هذا اللزوم من خصوصيات الملك يعني كلي، يعني الملكية كلية لها فرد لازم وفرد غير لازم، أو اللزوم من لوازم السبب المملك بحسب شنو؟ الأمر الشرعي. يقول احنا ما يفرق، نحن نريد أن نستصحب اللزوم، سواء كان اللزوم أحد أفراد الكلي أو كان اللزوم من الحكم الشرعي. إحنا مصب استصحابنا ما هو؟ اللزوم. الشك في أن اللزوم هل هو من خصوصيات الملك أو أن من لوازم السبب المهلك. لكم خلق شوي هذا بكلام شوي. لاحظوا إحنا ما عندنا شيء اسمه لزوم حتى نستصحبه. شوي قد أنا أخرج من الموضوع هالشي يعني تقريبا لبعض الأمور ننفع. طبعا من أهم البحوث بالأصول العملية هو الاستصحاب. أرجو أن تعتنون بقدر الإمكان الاستصحاب، اعتنوا به لأن هو بي كلام طويل عريض. يعني أول نقطة، المصنف الآن قدم الاستصحاب على بقية الأدلة، وهاي الطريقة فنيا غير صحيحة. لماذا؟ لأن الاستصحاب مرتبته متأخرة عن مرتبة الأدلة الاجتهادية. هذا الحفظ، احنا عندنا أدلة اجتهادية وعندنا أدلة فقاهتية. الأدلة الاجتهادية تجري أولا، بعد أن نيأس من الأدلة الاجتهادية، إما غير موجودة أو موجودة لكنها مجملة أو موجودة لكنها متعارضة، وإذا كانت متعارضة ماكو ترجيح، وقلنا أن التعارض التساقط، فوجودها كالعدم. نلجأ للأصول العملية. الأصول العملية محورها هو الشك، محورها عدم العلم. هاي الأصول العملية ترى أكو حالة سابقة وإحنا نشك بها، ترى ماكو حالة سابقة، فتدي الشبهة ابتداء، إما شبهة تحريمية أو شبهة وجوبية، أو الأمر يدور بين محذورين على تفصيل الضابط في تقسيم الأصول العملية. حكي هذا عام، أنا أفهرس المطالب بشكل سريع. الاستصحاب حال بقية الأصول العملية. الاستصحاب لابد من وجود حالة سابقة. هاي الحالة السابقة احنا نشك بها، ثم اذا شكينا نستصحب الحالة السابقة، بشرط ان يكون هذا الاستصحاب بأثر شرعي. اذا ما بأثر شرعي، لان الاستصحاب هو عملية تعبدية، يعني الشارع المقدس هو اللي عبدنا بمن بالاستصحاب، وهذا التعبد من روايات الاستصحاب. قبل والد الشيخ البهائي، تاريخيا قبل والد الشيخ البهائي، كان الاستصحاب يعتبروه من موارد الظن. يعني أنا عندي حالة سابقة ثم أشك، فالمظنون قويا عندي أن بقاء الحالة السابقة، كان هكذا في عبارات ابن إدريس وغير ابن إدريس وجماعة. بعد والد الشيخ البهائي استدلوا بالاستصحاب بالروايات. التفتولي بالروايات معنى ذلك أن الشارع عبدني، فالشارع ما يعبدني بأمر غير خاضع له، وإنما الشارع يعبدني بأمر خاضع له. أما إذا أمر غير خاضع له الشارع ما يعبدني به. ولذلك الأصوليون يرون أن الأصل المثبت غير حجة. شنو الأصل المثبت؟ يعني الآن طلبتنا الأعزاء نريد تختبره أصوليا، تسأله سؤال بل ما هو الأصل المثبت؟ هاي العبارة تتكرر كثيرا بالفقه وبالأصول هسه هو قد المقام مو مقامها، لكن يبدو أكو حاجة لذكر بعض الأشياء حتى نستفيد منها. يعني يبقى احنا في مطالبنا العلمية، يعني اتفهوا لي بس حتى أمشي بالموضوع. شنو معنى الأصل المثبت؟ راح أمثلكم بمثال ونترك الموضوع. الأصل المثبت معناه اللوازم غير الشرعية. اللوازم غير الشرعية، ها هاي اللوازم غير الشرعية ما تثبت بالاستصحاب، لأن الاستصحاب الشارع عبدني بما يعود إلى، واللوازم العقلية واللوازم العرفية مو تبعة إلى الشارع. راح أذكر لك المثالين التاليين بخلاف مثبتات الأمارات. اشتهر هاي العبارة عندهم، مثبتات الأمارات حجة، مثبتات الأصول غير حجة، عبارة قارئها هواية. راح أعطيكم مثال يقرب هذه يقرب هذه. مثلا لو أنا عندي أثر، لو أنا عندي أثر على ماذا؟ على استدبار الجدي. شو التفتوا لي الآن؟ أنا ناذر نذر، أقول إذا كان زيد مستدبر الجدي أتصدق ب100 دينار. شو التفتوا لي؟ اجوا 2 شهود عدول أثق بهم، قالوا لي زيد رأيناه مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. إذا كان مستقبل القبلة يعني ظهر على الجدي، فلازم تفتل لازم استقبال القبلة ظهر على الجدي، ظهر على الموصل في العراق نحكي احنا. فهل يثبت التصدق او ما يثبت التصدق؟ انا ايش قلت؟ قلت اذا مستدبر الموصل اتصدق ب100. هم قالوا لي شفناه مستقبل القبلة، شهود عدول بينة قالوا شفناه مستقبل القبلة. فإذا كان مستقبل القبلة في الواقع يكون مستدبر إلى الموصل، فهذا اللازم وهو استدبار الموصل من حصلت عليه؟ إيه بس من حصلت عليه؟ حصلت من البينة. فيثبت استدبار الموصل فيجب التصدق. شو تفتكر ليش؟ لأن البينة لها كشف عن الواقع، يعني البينة من تخبرني تخبرني عن واقع، وملازمة تكوينية ما بين استقبال القبلة واستدبار الموصل. بينما إذا إجى واحد أو أنا، مو واحد، أنا شفت هذا قبل ساعتين مستقبل القبلة، الآن شكيت أن هل لا زال مستقبل القبلة أو لا، أقدر أستصحب استقبال للقبلة. فإذا استصحبت استقبال للقبلة لازمه العقلي مستدبر الموصل، فهل يثبت التصدق بالاستصحاب أو لا؟ قالوا لا يثبت. معنى الأصل المثبت هذا إثبات اللوازم العقلية والعرفية عن طريق الاستصحاب. الأصل المثبت مو حجة، وياي؟ فهذا لازمه. فالآن إذا أقول هذا الأبن الأكبر من أجي أسأل لهم 2، يقول لي آني مو الابن الأكبر، فلازم قوله مو الابن الأكبر، لازم قوله من الأكبر ذاك. بالاستصحاب إذا أخرج هذا عن الأكبر ما يثبت ذاك الأصغر، بالاستصحاب ما يثبت ذاك الأصغر، لأن هذا لازم عرفي أو لازم عقلي. فالأمارات اللي هي الإخبارات، اللي هي البينة، اللي هي الشهرة، اللي هي بعض القواعد، طبعا أنا أوجز المطلب ولا كل واحد هو بكلام كثير جدا يعني، بس أنا أعطيكم الفكرة العامة مالتها. مثبتات حجة، سيد خوي حتى بمثبتات الإمارات قال مو حجة إلا في حالة الإخبار، والأصول مثبتاتها ليست حجة، فالأصل المثبت ليس حجة. شلون نعرف هذا أصل مثبت؟ شلون نعرف هذا مو أصل مثبت؟ هذا بالتطبيقات الفقهية والأصولية كود إحنا يصير عندنا دربة كثيرة عليا. الأثر مترتب على نفس المستصحب يو على لازم المستصحب، هذا المنطق يفيدنا، المعقول يفيدنا، الأصول تفيدنا، والتطبيقات الفقهية. الأثر متوقف على المستصحب يو على لازم المستصحب. إذا على المستصحب يثبت، إذا على لازم المستصحب، إذا لم يكن الماء قليل ينجس. سابقا كان كر، الآن شكيش، يستصحب بقاء الكرية. الأثر ما التفت، الأثر ما مترتب على الكر، مترتب على كون الماء غير قليل. الماء غير قليل شيء والكر شيء آخر، فلازم الكر أن يكون غير قليل، هذا الاستصحاب ما يجري، لأن هذا لازم إلى الكرية. وأمثلة هذه الأمور كثيرة. لعله شريف العلماء قدس الله نفسه الوحيد اللي كان، مو الوحيد هسه واحد ليش كان يقول بحجية حتى الأصل المثبت ينقل عنه هالشكل، بس عموما هكذا. بس هذا مطلب نستفيد منه بعدين. هم يسمون الأصل المثبت، شلون مثلا نقول الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فش يقولون؟ يقولون الجملة الوصفية مفهومها غير حجة. هو ما لها مفهوم، يقول مفهومها غير حجة، أصلا ما لها مفهوم، يقولون مفهومها غير حجة. تعبرون شو تعبير مضات، الأمر سهل لنا. الآن شو يقول الشيخ؟ يقول إحنا إذا شكينا باللزوم، سؤال، إحنا ما عدنا لزوم سابق حتى نشك به، لأن اللزوم لابد أن يكون بمرتبة سابقة عندي علم به، فالآن أشك باللزوم، فعبارته بها نوع من التسامح. المقصود مثل ما قلنا سابقا، لأن هو أبو الأصول، فمعناته هذا ملك، فآن يقول هذا الملك، هذا لزوم الملك من هالجهة، يعني الملك اللازم اللي هي أصالة الملكية، بقاء الملكية، لازمها اللزوم، يعني الملك إذا كان باقي لازمها ذلك. فكنت ما يصير عندي أصل مثبت حتى أنا أستصحب اللزوم، لأن اللزوم عبارة عن لازم إلى الملكية المستمرة، ليس هو المستصحب. وأنا من المستصحب الآن ملكت أو ما ملكت أنا؟ التفتوا، إحنا استشهدنا هو على الملكية. بمن استشهد؟ بالملكية، بأدلة خمسة مضت، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، الناس مسلطون، هسام راح يذكره. هناك استشهاد لمن كان، ما هو دليل على أي شيء كان؟ دليل على الملكية، يعني المعاطاة تفيد الملك. الآن أدلتنا مو على الملكية، على لزوم الملكية، مو ملكية متزلزلة مثل ما يقول جامع المقاصد، لا، ملكية مستمرة. فالآن ماذا نستصحب؟ ماذا نستصحب؟ نستصحب الملكية. الآن هذا الكتاب أعطيتك إياه معاطاة، الآن أنا فسخت، مو فسخت يعني رجعت الدينارين، فكاك الدينارين، طين كتابي، كتاب عندك، أنت سابقا كنت تملك أو ما تملك بالمعاطاة؟ كنت تملك. تفتول الكلام مو بالملكية، ملكية مفروغ عنها، كانت تملك أو ما تملك؟ كانت تملك. الآن بإعطائك الدينارين هاي الملكية ارتفعت أو ما ارتفعت؟ إذا ارتفعت يعني ملكية متزلزلة، إذا ما ارتفعت يعني ملكية لازمة. فش استصحب لازم أنا؟ ما استصحب اللزوم، استصحب الملكية. فأقول الملكية إما كلية أو الملكية ناشئة من حكم شارع بالاستمرار. فالملكية كانت سابقا، أنا أستصحب. أعم من أن تكون الملكية عبارة عن أمر كلي أو عن أمر جزئي. بس شوي التفتولي، ما يصير أستصحب اللزوم، لأن إذا ملكية مستمرة لازمها أصل مثبت اللي هو شنو؟ اللزوم. فأنا أستصحب الملكية. إذا الملكية باقية شنو معناتها؟ إذا الملكية باقية شنو معناتها لازمة؟ فرق بين استصحاب الملكية وبين استصحاب اللزوم. اللزوم ما إلى حالة سابقة، ما كان عندي لزوم أنا، كان عندي ملكية. لو كان عندي لزوم من الأول الأمر أهون. أنا ما عندي لزوم، أنا عندي ملكية، أنا أثبت اللزوم للملكية. عنواني أول ما دخلنا بالبحث الملكية لازمة أو غير لازمة. أنا أدري ملكية الآن من أعطيتك الكتاب، المعاطاة تدل على الملكية، شنو دليلي؟ أحل الله البيع، مضى. الآن تفضل هذا الكتاب إلك، أعطيني دينارين مكانه، هاي معاطاة. أعطيتني دينارين مكانه، الآن الديناران عندي والكتاب إلك، ملكته بمقتضى المعاطاة السابقة، تملكته. الآن رجعتك الدينارين، هل الملكية بإرجاعي للدينارين الملكية تزلزلت؟ يعني ترجع لي إياه يولا تقدر تستصحب بقاها؟ هذا كلامنا، استصحب بقاها. كيف استصحب؟ وين الامر الثابت المتيقن؟ ملكي. انا كنت سابقا ان املك، الان شكيت باعطائك الدينار الي الملكيه زالت او لا؟ استصحب بقاء الملكيه. بقاء الملكيه عن اللزوم، ما عندي شيء كان لازم حتى استصحبه، عندي ملك حتى استصحبه، فبقاء الملك يساوي اللزوم. لأن إذا أستصحب اللزوم رأساً يصير عندي أصل مثبت، ماكو عندي أنا لزوم أصلاً، فضلاً عن ما موجود. ما أدري واضح شو أريد أقول أنا؟ فكلام الشيخ قدس الله نفسه يريد يقول الشك في اللزوم في الملك، سواء كان الملكية أمر كلي أو كان الملكية من مسببات الملكية، يعني القضية الشخصية ما يفرق، لأن أنا أريد أستصحب اللزوم. هو شو يقول؟ قطعا هذا غير مراد، لان لزوم نسال نقول له ماكو لزوم، كان ايش تستصحب؟ تستصحب ملك، سواء كان مثل انسان، سواء كان الانسان امر كلي يترتب الاثر عليه او عباره عن امر شخصي. اعتقد واضح الامر، واذا مو واضح انا عندي واضح. مع التعارض؟ ليش استصحاب الأمر المشترك؟ براءة. لا لا، مو هذا، هذا هذا مستقل عن الدليل السابق، هذا اللي تفضلت به، اللي تفضل به شيخ مستقل عن السابق. أكو عندي شيء آخر بس احنا ما نريد نطلع، ممكن أن يكون ناظر إلى استصحاب كون استصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب المسببي، بس هذا ياخذ من عندنا وقت كثير، بس هو فكره عامه، يو شك بالمقتضي يو كون السببي يتقدم على المسببي. قال ويدل عليه، شوف، يكفي في الاستصحاب الشك في ان اللزوم من خصوصيات الملك او من لوازم السبب الممليك. خصوصيات الملك يعني شنو؟ امر الكلي. خصوصيه يعني معناته شيء زائد عن الماهيه النوع، أو من لوازم السبب الممليك. لوازم السبب الممليك بحسب القضية الشرعية، يعني هذا ملك زائل ملك غير زائل. هذا واحد. هذا ضيفوا اثنين، أو مع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد. شنو هي الهبة اللازمة؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل الرحم. أنا عندي أخوي الآن وعندي صديقي، هاي هبة شنو جائزة؟ عندي كتابين، أقول الأخوي أقول وهبتك الكتاب، ولصديقي أقول له وهبتك الكتاب، شنو الفرق بيناتهم؟ ماكو فرق. بالوجدان أن هذا العمل عمل واحد، هذا وهذا نفس الشيء، ماكو فرق، مع أن هاي لازمة وهاي جائزة. فاللزوم والجواز مو من خصوصيات الملك، وإنما من الحكم الشرعي. لأن ذي رحم ما أقدر أفسخ، غير رحم أقدر أفسخ. هذا يقول بالمشاهدة الحسية، معناته نحن عندنا حس في ذلك، وهذا غير قابل للإنكار. نطفر الآن، نرجع إلى ما ذكرنا سابقا وبالجملة، لأن تقدم هذا الكلام منا سابقا. وبالجملة فلا إشكال، جيناها، وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا. من جهة الشبهة الحكمية التفتوا لي، الآن حكم قاعد الحكم لا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا. إحنا الآن شرعا نقول هذا عقد مسلم، هل هو لازم أو غير لازم؟ حكما حكما نستفتي الفقيه يقول الأصل في العقود شو تكون؟ اللزوم، يعني حكمها أن تكون عقد لازم. الجواز يحتاج إلى دليل، مو اللزوم يحتاج إلى دليل. افتفتوا لي، هذا تأسيس الأصل مهم، هذا نحتفظ به مهم. الشبهة الحكمية الأصل فيها اللزوم في العقود مو الجواز. شنو الفرق؟ إذا قلنا الأصل هو اللزوم، الجواز يحتاج إلى دليل، راح يصير عندنا قاعدة، كل عقد ممضى شرعا فهو لازم بحكم من؟ حكم الشارع. هذا فش راح يصير إذا قلنا الهبة عقد، إذا قلنا الهبة عقد، يعني بعض يقول إيقاع، فراح يصير الهبة لذي الرحم على طبق القاعدة، لأن لازمة الهبة على غير ذي الرحم على خلاف القاعدة. إذا على خلاف القاعدة يعني نحتاج إلى دليل مخرج من القاعدة، فهذا أشبه بتأسيس الأصل، كل عقد ممضى شرعا فهو لازم. ما هو دليلنا عليه؟ بالاستصحاب. هذا الاستصحاب يفيدنا. التفتوا لقضية في مجال الاستنباطات، دائما في أي مسألة استنباطية الأصول العملية عندك موجودة، في أي قضية استنباطية، فترأسا نشوف المسألة، هل هاي مسألة حكم شبهة حكمية، علم إجمالي مقرونة بها، شبهة موضوعية، براءة تشتغل احتياط، أصل العمل يمك بس ما تقدر تعمل بالأصل العمل. نجي للأدلة الاجتهادية نفتش عنها ورا ما نعجز أو للسبب اللي قلناه نلجأ للأصل العمل. ولذلك المرحلة الأولى مرحلة جدا معقدة، نحن لازم نشوف الأدلة، لازم نبحث عن التخصيص، لازم نبحث عن المعارض، لازم نبحث عن الدليل الحاكم، الدليل الوارد. هاي قضية قطعا طويلة، مسألة واحدة قد تستغرق من الفقيه أشهر. تمام؟ الآن أشبه بتأسيس الأصل، لاحظ، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شككنا في لزومه شرعا. هذا لازم أو مو لازم شرعا؟ نتمسك بأصالة اللزوم. لا تستدعي، لا هذا بالدليل، اي نعم، ولذلك الفسخ الخيار كله خلاف الأصل، احنا نسلم بذلك، الخيار خلاف الأصل، لولا أدلة الخيار العقد لازم، ماكو مانع منه، قلنا إلا ما خرجه الدليل، ولذلك الخيارات باب واسع يجينا إن شاء الله تعالى. هذا واحد. يا إذن شنو هاي شبهة حكمية؟ يعني ما هو حكم الشارع؟ وكذا شبهة مصداقية. وكذا لو شك في أن الواقع، هاي شبهة مصداقية، في الخارج هل هو العقد اللازم أو الجائز؟ أيضا هذا في الشك. كالصلح من دون عوض والهبة، يعني مع العوض أو لا؟ شنو هاي عبارة كالصلح من دون عوض؟ التفت لي، الصلح من دون عوض شو يكون عقد؟ لازم أو جائز؟ لازم. الصلح إذا تم بين الطرفين يلزم، والهبة لغير ذي الرحم شو تكون؟ جائزة. فشككنا بالصلح والهبة، من هو الأصل عندنا؟ اللزوم. فنقول الأصل أنه طبعا مع اتفاقنا، مع اتفاقنا، يعني أنت شو تقول؟ يقول هذا كان صلح حتى تقول لزوم. أنا شو أقول؟ أقول لا، أنا أعطيت إياه هبة، انت تقول يا احنا ترى عندنا كان اختلاف على قضيه وهو اعطاني هذا الكتاب صالحني، فالكتاب هذا بعد الي صلح كان عقد شنو لازم ما من حق يرجع. انا قلت لا احنا تمام مختلفين، بس انا اعطيت الكتاب ما له علاقه بالقضيه، اعطيت الكتاب ابتداء فانا اقدر ارجعه. فاختلفنا بين عقد لازم وجائز، فشنو حمل الحمل على العقد اللازم. هذا بي ايضا هذا كلام، بس احنا نعرض عنه. نعم نعم بالنسبه لمن؟ لا اسمحوا لي، بالنسبه الى المجلس وخيار المجلس هذا شيء اخر، لانه الان احنا مو ناظرين الى خيار المجلس. خيار المجلس يعني الان اتفقنا، بعدنا في المجلس بامكاني انا ان افسخ، هذا واحد. اثنين، خيار المجلس هل يشمل غير البيع او لا؟ هذا اشكال ثاني. اشكال ثالث، الان بالشبهه المصداقيه احنا القضيه صار لها اسبوع مجلس ماكو، الآن اثنينهم جايين محاكم شرعي، هذا يقول أنا أقول هبة لازمة، وهذا يقول أنا أقول صلح لازم، وهذا يقول هبة، فوين عندنا خيار مجلس؟ مو في مقام الهبة الآن، مقام إعلان أو طرح مشكلتهم، ماكو خيار المجلس في طرح المشكلة. قال لاحظوا، نعم لو تداعيا، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة. شنو لو تداعيا؟ التداعي اني ادعي عليك شيء وانت تدعي علي شيء اخر، كل منهما خلاف ما يدعيه الاخر، لكن ماكو اصل نرجع له. انت تدعي دعوة علي وأنا أدعي دعوة عليك مخالفة، كل منا يدعي على الآخر دعوة مخالفة. هذا الحدائق هيك فسرها، فسر شنو التداعي. المحقق الأردبيلي فسر التداعي يعني في المورد اللي ما نكتفي بشهادة الواحد، هذا معنى التداعي. هاي من المسائل اللي هي شبه القضائية. فالشيخ شو يقول؟ يقول لو تداعي، يعني ماكو بعد أصل نرجع له. اللزوم قلنا هنا أصل نرجع له، واللزوم نداعي، أنا أدعي عليك دعوة وأنت تدعي علي دعوة، ماكو أصل نرجع له. فشو نسوي؟ قال احتمل التحالف في الجملة، يعني بعض الموارد يتحالفون بعض الموارد ما يتحالفون. معنى التحالف يعني أنت أحلف وأنا أحلف، طبعا إذا حلفنا ينسقط الدعوة، أو اللي ما يحلف يكون هو يعني يحق الحق عليه هالشكل. الشبهة المصداقية، شوفوا أكو فت قضية، بس اسمحوا لي، إحنا عندنا شبهة مصداقية وعندنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، عندنا اثنين. الشبهة المصداقية معنى ذلك أن أنا أدعي وجود عقد بيني وبينك، أنا أدعي وجود عقد، شنو دعواك؟ العقد. يقول أنا أدعي الصلح، واضح الصلح لازم أو مو لازم؟ لازم. أنت تدعي علي، تدعي علي الهبة، هبة غير لازمة. إلى الآن أنت تدعي عقد لازم وأنا أدعي عقد غير لازم. الشيخ يقول هذا مو تداعي، لأن أكو أصل للجهل وهو أصل اللزوم في العقود. فمن هو صاحب اللزوم؟ الصلح. نقول إذن هذا العقد هو صلح، وتارى مو هالشكل، هو يدعي شيء وأنا أنكره، وأنا أدعي شيء هو ينكره. ماكو أصل نلجأ له. أفرض أفرض عقدين فيهن لازمات، يا وين من نلجأ؟ الأصل ويا هذا ينافي الأصل ويا هذا، أو اثنين هن جائزات مع العلم الأصل شو وقت نلجأ له؟ مع الشك، مع العلم بعد ماكو أصل نلجأ له. فيو أنت تدعي لزوم وأنا أدعي لزوم، ويو أنت تدعي جائز وأنا أدعي جائز، فماكو أصل نلجأ له. فشين نسوي؟ نتحالف. بس دعوة جواز بالجواز ممكن نرجع، ماكو مشكلة، رجع لي ورجع لك سهلة، بس لزوم بعد لزوم إذا ساقطا بعد ماكو أصل نلجأ له. فشين نسوي؟ نتحالف. فمو دائما، مو دائما أنه وجود عقد خارجي يعني شبه مصداقية يمكن الرجوع بها إلى الأصل. في بعض حالات ماكو أصل عندنا، أصل سقط. الأصل يكون إذا الأصل سقط بعد إحنا منو يحلف يكون وياه. أنا كل هو كلام هنا أنا طويل. إيه بعضهم يقول لا، وسيد خويه إيش يقول؟ يقول آه لعله من موارد الإنكار والدعوة، بعض يحتجون عليه. بس إحنا مو لا صاحب الحدائق مو هالشكل قال التحالف تداعي. صاحب الحدائق يقول التداعي مو هالشكل، انت تدعي علي دعوه اني انكرها واني ادعي دعوه، وهو يرجع للتداعي. هو هذا تداعي، مع انت تدعي وانا ادعي، لان الدعوه شنو معنى الدعوه والمنكر؟ انه اللي يدعي دائما خلاف الاصل. شلون نميز المدعي والمنكر؟ المدعي دائما خلاف الاصل، المنكر الاصل وياه. أن أدعي هذا البيت مالتي وأنت قاعد بي، دعوى خلاف الأصل. الأصل اليد، اليد يعني مالك أمار عن مكين. أنا أدعي هذا البيت مالتي، أنا خلاف الأصل، فأنا أحتاج بينة مو أنت. فإذا ما جبت بينة البيت إلك. على عموم هذا كلام طويل. على كل حال هذا إلى الآن ما تقدم من الدليل على اللزوم بحسب الاستصحاب. دليل الثاني، ويدل على اللزوم أيضا مضافا إلى ما ذكر، يعني مضافا إلى الاستصحاب، يدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وآله أو قولهم في بعض النسخ الناس مسلطون على أموالهم. طبعا هاي الرواية الشريفة البعض يقول لم تقع في كتبنا الحديثية المعتبرة، وإنما نقلها عوالي اللآلي ابن أبي جمهور الإحسائي. طبعا ابن أبي جمهور الإحسائي من العلماء الأجلاء، لكن المشكلة في كتابه، حتى يقال أن طعن فيه من ليس دابه الطعن اللي هو صاحب الحدائق. أيضا ما اعتمد على الروايات الموجودة في كتاب عوالي غوالي اللآلي، وإلى الآن ما مضبوطة بشكل نهائي هل هو عوالي اللآلي غوالي اللآلي. ذكر هاي الرواية وروايات أخرى، الميسور لا يسقط المعسور وأمثال ذلك، عند روايات أخرى ذكرها. هاي العبارة الناس مسلطون على أموالهم، هسه احنا ما نروح للارتكاز العرفي، نتعامل وياه كنص. إذا نتعامل وياه كنص لابد أن يكون عندنا تأمل في المفردات، مفردات الحديث. الشيخ سابقا ذكر هذا الحديث، إذا وين ذكره؟ ذكر هذا الحديث في مملكية المعاطات، مو في اللزوم، مو الآن هنا. ذكر سابقا في مملكية المعاطات بدعوى أن الإنسان مسلط على ماله، فمن حق أن ينقل ماله بأي طريقة كان، ومن جملة النقل أن ينقل عن طريق المعاطاة. الشيخ هناك اعترض على الاستدلال بهذا الحديث على تمليك المعاطاة، قال لأن هذا الحديث مو ناظر إلى الكيفية وإنما ناظر إلى النوع. يعني أنا أعلم أكو هبة، أعلم أكو بيع، أعلم أكو صلح، أعلم أكو إجارة، فأني مسلط على المال في أن أختار أي نحو من أنحاء العقد. هذا ذكر، ذكر ناظر إلى الكم. فلا يصلح هذا الحديث، التفتوا لي، لا يصلح هذا الحديث وين؟ في الاستدلال على التمليك. المحقق الآخوند في حاشيته على المكاسب، والسيد الخوي قدس الله نفسه، يقول هذا الحديث أجنبي عما نحن فيه. وجهه يقول هذا الحديث معناه الناس مسلطون على أموالهم، يعني معناته الناس لهم الاستقلالية بالتصرف بأموالهم، يعني ما حد إلى صلاحية أن يمنعهم أن يحجرهم. فالحديث ناظر إلى حالة أشبه بالبراءة من التصرف بأموالي على نحو استقلالية. يحتاج أن أستأذنك؟ لا. يحتاج أن أستأذن أخي؟ لا. يحتاج أن أستأذن حاكم شرعي؟ لا. أموالي، فالناس مسلطون على أموالهم. فناظر الحديث إلى أشبه برفع أو دفع دخل، أن هل هناك محذور أو محظور علي أن أستعمل أموالي، منع من سلطنتي؟ الجواب كلا. فهذا الحديث كأنه يريد يرفع احتمال توهم أكو من له حق النقض علي في أن يمنعني من التصرف، أنا غير محجور من التصرف بأموالي. فالسيد الخوئي والآخوان يرى أن الحديث أجنبي بالمرة عن ما استفاد من الشيخ وأمثال الشيخ في هذا الجانب. فالشيخ هناك حتى لا يخطر ظنه في التمليك، قال هذا الحديث لا ينفع في التمليك، لأن الحديث ناظر إلى أنواع السلطنة بعد الفراغ من وجودها، أما المعاطاة أنا شاك بها من الأول، فالحديث ما يشملها. وإنما الحديث إذا عندك بيع، عندك هبة، عندك صلح، عندك ذني معروفات، فأنا مخير مسلط على أن أتصرف بحسب ما أريد. هيك قال سابقا. الآن الشيخ يستدل بالحديث هذا مو على التمليك، يستدل به على اللزوم، لكن التفتوا لي بالطريقة شلون يستدل بها على اللزوم. الآن هذا الكتاب المعاطاة، شنو مع المعاطاة؟ أنا أنقل لك الكتاب مو باللفظ، أو بلفظ ما يدل على البيع، صح؟ هذا كتابك جيد، طيني دينارين ومكانه هو لك، معاطاة صار بيع. فالآن هذا الكتاب أعطيتك يا أنا، التفت لي، أنت الآن ملكته مو بحديث السلطنة، التفتوا لي حتى ليصير تداخل، ملكته مو بحديث السلطنة، لأن حديث السلطنة على رأي الشيخ ما يفيد التمليك. بيش ملكته؟ بأدلة المعاطاة السابقة، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، السيرة، لو قلنا أن السيرة ما بها خدشة فأنت ملكت للكتاب. إذا الكتاب أنت ملكته، أنت لك حق التصرف به كيف ما شئت، تمام؟ أجي الآن أني أخذت منك، رجعته، لأن أنا رجعتك دينارين، فرجعته. يقول إذا رجعت هذا خلاف السلطنة. ليش خلاف السلطنة؟ لأن أنا ما رجعته، أنت شنو تقول؟ تقول لا هذا كتاب أريده، هذا تقول كتاب أريده مقتضى سلطنتك. فإذا أنا أخذ رغما عنك، هذا ما راح يصير أنت مسلط على مالك، فراح تكون سلطنتك ناقصة، بينما أنت مسلط على أموالك. فمن جملة التسليط تبقي عندك، تقول لا هذا مالي أنا دبقي، ما أدتك. فشد يدل على أن البيع لازم، يعني إذا أنا أخذ أصير خلاف السلطنة. واضح الفرق بين الاستدلال هناك والاستدلال هنا؟ هناك استدلوا به الجماعة على التمليك، الشيخ ما قبل، قال الحديث ما يفيد التمليك. هنا الشيخ يقبل أن يستدل به على من؟ على اللزوم. فحديث السلطنة على رأي الشيخ غير صالح للاستدلال عليه تمليكا، وصالح للاستدلال عليه لزوما. أرجو أن يتم على رأي السيد الخوئي والآخوند، مو صالح على الطرفين أصلا، مو يم هاي القضية. نعم قد على رأيهم ممكن بطريقة أخرى نقدر إحنا نجعله قاضع له، يعني باعتبار هاي ضمن السلطنة، فما محجور علي، ما ممنوع من السلطنة، ما محجور، نقدر نوسع نقول ما حد إلى دخل على أن يتصرف خلاف سلطنتي بغير إذني، وإذا أنت رجعت الكتاب بغير إذني هذا خلاف سلطنتي، فبالسلطنة أنا أقدر أستدل على اللزوم. هذا ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.